يكون يعني هذا اللي يكون يعني هذا الذي يواجه تسويق. هذا بارك الله فيك ليس موضوع البحث، لأن أنا أقول دائما لإخواننا كل جواب يجاب به عن سؤال ويضطر هذا الجواب السائل أن يطور سؤاله لا يكون جوابا، فلم يكن السؤال متعلقا بوافق الملائكة أو ما وافق الملائكة، كان السؤال هل الحديث يعطينا صراحة دون أي إشكال أن المقتدي ينبغي أن يسبق الإمام بآمين؟ إذن ماذا ينبغي أن يفعل المقتدي؟ أن لا يسبق الإمام بآمين. فأنت تقول عن زيد وبكر أنه مثال التعقيب أو ليس التعقيب، ما يهمنا هذا. الحديث صريح جدا، وكما قلت لك لا فرق بين إذا أمن فأمنوا وبين إذا كبر فكبروا، إيش الفرق؟ فتكبير المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تكبير الإمام، هذا لا شك ولا ريب فيه. كذلك تأمين المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تأمين الإمام، فأنت الآن أدرت الموضوع إلى زاوية أخرى وليس هذا هو بحثنا. وشيخنا أيضا وسنقول جوابا على ما عرفت من موافقة الملائكة، سيأتي السؤال الآن الثاني الذي ألمحت إليه آنفا، ترى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يقتدون بالإمام أم يخالفونه؟ ما لكم لا تنطقون؟ الجواب مني لا يعصون الله ما أمره. يا أخي الجواب في نفس الآية، المفروض في الملائكة. لا هو الجواب في نفس السؤال شيخنا، الجواب في نفس سؤالكم إله، يعني سؤالكم إله أعرف وهو أشرح. بقول يعني أنت عندما رددت عليه قلت بأنه هل تعتقد بأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يؤمنون قبل الإمام؟ بلى، لكنه يقول بدنا نسمع منك الجواب. الجواب سمع شيخنا، ضمن السؤال يعني.